جزاكم الله خيرا. سنقول في هذا المقام الثانية عشرة من العمر في حال اضطررته من ذلك إكراما يقول لي أنا زعلان عليكم كما تفسر هذا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا. حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدهم ما يحب فرحمة الله ويغفل بها من يحب والذنوب من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فليقل عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما قال ثلاث مرات ثم جلب ما جنبه الاخر فانها لا تضره ظاهرا بدها احد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم قرب لك الشيطان ترى ونكتب كذا انا زعلان انا في النار انا كذا او اخوك او اخوك او زوجك او امك كلها ذات الشيطان تعليم الشيطان وايذاه، فاذا راى الانسان ما يكره او انه يضرب او انه في محل مقوم او انه يقتل او انه يتوعد بالقتل او ما اشبه من الاشياء التي يكرهها فإن الدواء في هذا أن يقول عندما يستيقظ يدفع يسار مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان كذب المرأة ثلاث مرات كذب هذا المرأة وكذب الله من الشيطان وشر المرأة ثلاث مرات ثم ينقلب على جنب الآخر ولا يغفل بها أحد يقول رأيت ورأيت لا يسكت ولا يغفل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.